منار الداعي يا إمام المؤمنين يا منار الداعي يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد طجت الأنوار في سكون الغار طجت الأنوار لما قال جبريل للنبي المختار اقرأ اقرأ ومنها بدا يتسلسل القرآن يختم رسالة السماء بالحق والإيمان يختم رسالة السماء بالحق والإيمان يا نبي الله كم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم راية الإسلام عالية الأيام عليا الأيام أيضا نور على نور رمز خير وسلام خلدال بعد الأبد يا راية الديان خلدال بعد الأبد يا راية الدنيا يا نور وحكمة وعدل ورحمة من الرحمن يا نور وحكمة وعدل ورحمة من الرحمن يا نبي الله تم نور الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أحمد يا نور الهداية والإيمان بالله على الدوام أمتك حرصها عين الله محمد يا نور الهداية والإيمان بالله على الدوام أمتك حرص عين الله. يا نبي الله كم صلى الله عليه وسلم صلى الله.